ولتركبوا نصرا جديد إنا سنمضي في صمود نعلي السيوف على اليهود ونحرر القدس المجيد ونعيد أمجاد الجدود ونحطم الكفر العنيد فسلاحنا شرع الحميد ولأجله زحف الجنود يمضون في عزم أكيد أرواحهم ترجو الخلود ونشيدهم سحقا يهود ونشيدهم سحقا يهود عاد الأسود نبغي انتصارا أو نبي نبغي الشهادة والصعود كي ينصر الحق السعيد نحمي الحمام بدم الشهيد نبني العلا بدم الشهيد فلتهتفوا هيا نذود موت الشهيد لديه عيد موت الشهيد لديه عيد زأر الأسود فك القيود ولتركبوا نصرا جديد إنا سنمضي في صمود يعلم أن غاية ما يفعل على اليهود وأن الموت بالنسبة له في سبيل الله شهادة.